أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله وصحابته الطيبين الصادقين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الغاشية. كنت تذكروش خذينا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. وشفنا ما معنى وجوه يومئذ ناعمة، معناتها يوم القيامة وجوه المؤمنين ناعمة. شنو معناها؟ عندها بهجة وحسن، وإحنا نقوله بلغتنا الدارجة الخير طري وحشيكم الهم هري. معناتها يوم القيامة لا هم على المؤمنين، إنما وجوههم شيخة مفرهدة بالماكلة وبالشراب وبالخيرات اللي يشوفوها وبالنعيم اللي يشوفوه. وجوههم ما شاء الله فيها نظارة، كما في سورة المطففين يقول ربي سبحانه وتعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أكل النعيم متاعه اللي بش يشوفوه في الجنة وفي الخيرات اللي بش يشوفوها، فك اليوم العظيم تلقى وجوههم نعمة، باينة في وجوههم هالنظرة هذه متاع النعيم. لسعيها راضية، بك الأعمال الصالحة اللي قدمتها في الدنيا هالمؤمنين هذوما، مقدموا بارش أعمال صالحة من طاعة ربي سبحانه وتعالى، باش ترضى بالثواب اللي باش تلقاه في هالدار الجزاء في الفردوس اللي ربي سبحانه وتعالى يورثها للمؤمنين، دار المتقين، يشوفوا فيها هالنعمة العظيمة. تولي هاك السعي اللي عملته الكل في الدنيا باش ترضى بالشيء اللي باش تشوفه يوم القيامة. الله يجعلنا منهم. في جنة عالية، معناتها فيها حدائق بستين، المكان متاعها مرتفع، السرور متاعها اللي يرقدوا عليها مرتفعة لواش، باش يشوفوا ملك اللي عطاه لهم ربي العظيم، وكل غرفات اللي هما فيها آمنين لا تسمع فيها لاغية. هالجنة ذي لا تسمع فيها لا شتم ولا سبان ولا فحش، هكا قال ابن عباس، لا تسمع فيها لا أذى ولا باطل. هكا هذايا السيد ابن عباس ذكرها، هذايا هو الطبري رحمة الله عليه في التفسير متاعه، قال فيها عين جارية. هذه اللي إن شاء الله اليوم نبدأ فيها. ما معنى فيها عين جارية؟ معناتها جارية بالماء دافق بجميع، مش كان الماء بركة، لا، قال بجميع أنواع الأشربة اللذيذة اللي تبدأ على وجه الأرض من غير حفرة، تبدأ خارج الماء ولا يتبزع لا لهنا أولا الغادي يجري فرد مسكب ومن غير مسكب، شيء قوة لله الواحد القهار، وذيل كله تقريب لعقولنا بركرة. أما الجنة لا ينجم حتى حد يعرف الحقيقة متاحة، إنما ربي قرب لنا الأذهان شوية بركة. ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما لا فيها عين جارية، مش عين واحدة، لا بمعنى عيون، كما المولى سبحانه وتعالى في عديد من الآيات برزنا هالعيون ذي من جملتهم ما ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيها سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ما شاء الله، أيوة ملأ هذايا ما معنى فيها عين جارية. قال تعالى فيها سرر مرفوعة، جمع سرير، شنو معناها؟ معناتها قلنا اللي يرقدوا فيه هو يبدأ في الأرض هو يطلع بيهم ثم بعد يمثلهم، فلا ينظرون إلى الإبل، هجمال اللي هما في الدنيا هذية تنشوفوا كيفاش يبرك جمل ويحطوا عليه اللي يحبهما ومن بعد يوقفوه. قالوا سيدي القرطبي رحمة الله عليه وجميع وجمع من المفسرين قالوا عالية، أي أن ارتفاعها قدر ما بين السماء والأرض، هكا يقول سيدي القرطبي. لويش؟ قال ليرى المؤمن، ليرى ولي الله ملكه حوله، يشوف الأملاك اللي أعطاهم لرب سبحانه وتعالى من حوله. أي ثم قال تعالى وأكواب موضوعة، وشفنا ما معنى الفرق بين الكوب وبين الإبريق. الكوب هو اللي ما عندوش ما يسمى باليد، يقولوا عروة، ما فماش يد منين تشد، وإلا معناتها أكل الخشم اللي يصبوا منه الماء كيف ما نشوفه الإبريق وكيف ما نشوفه البراد وغير. لا لا، الكوب هو اللي ما عندوش لا يد ولا خشم منين يصب. أيوة. ثم قال تعالى ونمارق، ما معنى نمارق؟ النمارق هي الوسايد، نقول بلغتنا الدارجة المخادد، مصفوفة الوحدة بجنب الأخرى. لويش؟ مش وقت لي يتك يحب يجبد المخدة هذه يحطها بين يديه، الأخرى بين ساقيه، الأخرى تحت راسه، والمخادة الدايرين شو ومرصفين مصفوفة منظمين، ما همش مقربجين، والدنيا تبدأ مقربجة حتى لسان يعيفة، وكيف تبدأ الدنيا مسبلة منضيفة عفيفة. هذا يورينا سبحانه وتعالى منظر من مناظر الجنة. واستشهد رحمة الله عليه القرطبي بقول الشاعر وإنا لنجري الكأس بين شروبنا وبين أبي قابوس فوق النمارق. وكما تعرفوا مرت أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه وقت اللي قبل ما تسلم تقول نحن بنات طارق نمشي على النمارق. شنو النمارق؟ هما المخادد. وذكر زاد ذكر قول آخر بيت شعر آخر يقول كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق. وزاد بين في اللغة العربية قال النمرق والنمرقة وسادة صغيرة مخادد صغار، وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب. قال تعالى وزرابي مبثوثة. شنو معنى هذا؟ الزرابي جمع زربية. قال أبو عبيد الزرابي البسط. وذكر سيدي محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه قال راهي هالزربية هذية، وهيك لغتنا الدارجة نقولوا زربية، وجمع زرابي هذية أصلها هي من بلاد فارس، هما اللي يصنعوا الزرابي من أول الدنيا. وهذيك الزربية اللي احنا نشوفوها نقولوا زربية قروية وغيره، هكا ربي سبحانه وتعالى اذكر وأنه في الجنة زرابي، أما ما هيش كما زرابي الدنيا. ما معنى مبثوثة؟ مبثوثة معناتها مبسوطة، هذا ايش قال سيدي قتادة. وقيل بعضها فوق بعض، قال ذو هذه الإمام عكرمة، وقيل كثيرة. علاش دليل أنه الرفاهة شكون يحط الزرابي في داره؟ ساعات تلقاها زربية وحيدة ويبدأوا يتوارثوا فيها بالعشرين سنة وبالتلاثين سنة، أول اللي تبدأ في داره خمسين وستين زربية، الدليل أنه لبس عليه ماديا. أما لا، شنو معناها؟ معناتها أهل الجنة ما همش محتاجين، وهم في أعلى درجة الغناء. هذا هو شنو معناها على القول هذا، أي زرابي كثيرة. سيدي القرطبي قال القول الأولاني واللي ذكره معناتها مبثوثة هي مبسوطة، والقول الثاني قال بعضها فوق بعض، والإمام عكرمة قال هي كثيرة، والفراء قال هي متفرقة في المجالس، في كل مجلس والزرابي موجودة. ويزيد يأكد سيدي القرطبي يقول أنا اللي نختار قلت هذا أصوب، فهي كثيرة متفرقة، قال معناتها مبثوثة بارشة زرابي زيد ومتفرقة في كل المجالس اللي بشقات فيها المؤمن وأصحابه وأخواته اللي يجيوا يزوروه في بقعته ويزوروا بعضهم أهل الجنة. واستدل قال كثيرة ومتفرقة، استدل بآية في سورة البقرة، ربي سبحانه وتعالى يقول وبث فيها من كل دابة. ما معنى بث فيها من كل دابة؟ أنه ربي سبحانه وتعالى جعل فهالأرض ذي أنه كثير من الدواب، وهالدواب هي متفرقة. ثم قال سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى جهنم مش فيها وأهلها شكونهم، وذكر الجنة والنعيم متاحة وهالأهل اللي بشي زوزولها كيفاش وجوههم ناعمة، ربي سبحانه وتعالى ذكر الكفار بشي يتوبوا بشي يرجعوا، لكنهم كذبوا وأنكروا. زاد ذكرهم ربي سبحانه وتعالى بقدرته بصنعته، أنه قادر على كل شيء، كما خلق الحيوانات كما خلق السماء كما الأرض. ذكر لهم الإبل هنا أول حاجة، علاش قبل ما يذكر لهم السماوات والأرض وكل شيء ذكر لهم أول حيوان هو الإبل؟ قال علاش؟ قال خاطر في البلاد نتاع العرب أكبر حيوان عندهم هو الجمل، ما كانوش يعرفوا الفيلة، الفيلة ما كانتش في البلاد العرب وما يعرفوا هي الجملة. شكون اللي سافر للهند منهم؟ حتى اللي بش يحكي لهم يحكي لهم حكاية غريبة. أما هذه الإبل اللي يشوفوا فيها قدامه فيها أنواع، ثم جمل البطول متاعه تقول شنو هو هذا، تقول تقلول ولا ثاني، رأى شيء كبير يفجع ساعات، ساعات نوع ونوعية من الأجمال من الكبر متاعها الإنسان يترعب من بعيد اللي ما راهاش وما شفاش. ما نذكرهم ربي سبحانه وتعالى أول خلق كبير من الحيوانات وأكبر نوع عرفته العرب هما إبل. الويه هذا معنتها أذكروا نعمة ربي عليكم، هل يبل اللي العباد ترعش منه من بعيد يشدوا ليد صغير هكا بحبل ويبدأ الآخر يتبع فيه، شكول يسخره؟ ربي سبحانه وتعالى اجعل في نفس أكل إبل شيء يلزمه يخضع للبشر ويكون طوع البشر، ويقول له ابرك ابرك، ويقول له قوم قوم، وهكا الصغير البشر اللي هكا كبروا قدام الجمل يقعدوا وينحروا ويردوا الحم يتاكل جملة واحدة. أنت أغسلوا خلق ربي، ما تنكروش ما تكفروش. هالخلق هذايا اللي تبركوه وكانوا يحملوا عليهم الأثقال متاعهم الكل، المعون متاع الدار وغيره، ساعات يرحلوا من البقعة هذه شكون يهزلهم؟ الجمل، وهو بارك يثقلوا عليه كل شيء ويقولوا له ايه قوم، ويقوم ويسمع كلامه بهالأحمال هذه الكل. ابن الخطيب رحمة الله عليه قال الجمال عندها برشا خواص، من جملتهم جعل ربي الحيوان اللي يهز أنواع، فما حيوانات ناكلوهم أكاو كيف العلوش، فما حيوان نشربوا الحليب متاعها بقر كيف البقرة كيف النعجة كيف المعزة، فما حيوانات تحمل الناس في الأسفار لا نشربوا حليبها ولا شيء كيف الفرس وكيف البهيم، يجيش واحد يحلب بهيمة ويشربها خيش حميه تحمل الأسفار كهو. قال فما حيوانات خرين تهز من البلاد لبلاد الأحمال وهذه راه فما برشا حيوانات احنا ما نعرفوهاش. تو كيف شفت سبحان الله فالعصر هذايا كيفاش واحد يتفرج في أشرطة على بلدان بعيدة ياسر نقاو فما شكل سبحان الله كي جمل وهو صغير ولا كي البقر، ولكن سبحان الله الدين متاعه تلقاه كأنه متاع فرس والمقدمة متاع وجهه تشبه للبقر، حاجات أخرى حيوانات تعظيمة ياسر. هي قال وهالجمل لذايا يعمل هذي الكل، تحلبها الناقة وينحروها ويأكلوا لحمها وما فماش قدها، وقد الجمل يحمل معناتها فوق ظهره وزيد يمشي في الصحراء ما فماش بهيم ولا حصان ولا غيره يموت شنو يموت. وهذا الجمل الذي يزيد عنده صبر قوي ياسر في العطش، بالعشر أيام يقعد ما يشربش ولا بس عليه خلاف الحيوانات الاخرين يموتوا، ويحمل معناتها أحمال ثقيلة ياسر وين في الصحراء في شدة الحر، ويكل اللي كتب زيد حتى ظلف الهندي يأكل قصهوله يأكل حتى ما يقصلوش وحده بك السنين تك تك تك، ويتوكل على ربي ويبدأ ماشي وحده. نعيم كبير ياسر. عاد ما نطولش عليكم إن شاء الله في الحلقات القادمة نزيدوا نتبعوا السورة العظيمة هذه وتفسيرها وش قالوا العلماء، الله يجازيهم كل خير، وربي بجاه القرآن العظيم يجعلنا في حمى القرآن العظيم. إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.